بسم الله الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك Thank you. Thank you. Oh,